بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم نلقاه وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحبة في هذا اللقاء المتجدد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، والذين تكون جائزتهم إن شاء الله قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الإخوة الأحبة، قبل أن أشرع في قراءة ما هو مرتب لهذا اليوم أريد أن أنبه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا اتصلوا أو كلموني مباشرة بشأن زيادة وبحمده في سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، أي سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى وبحمده، والتي قلت عنها ولا زلت أقول أنها زيادة ضعيفة غير محفوظة. سبحان ربي الأعلى وبحمده وسبحان ربي العظيم وبحمده، كلمة وبحمده في التسبيحتين قلت سابقا وأقول الآن مؤكدا بما أنقله عن أهل العلم في هذه المسألة بأنها، أي لفظة وبحمده في التسبيحتين، لفظة غير محفوظة، لفظة لم تصح، كما سأبين بشيء من التفصيل بعد لحظات. أما الأمر الأول قبل هذا فهو ما كلمني به بعض الإخوة من أنه يعني اتصل من أجل أن يكون الأمر خفيا سريا في الإنكار، وأقول بارك الله فيكم لقد تعلمت وتأدبت من بعض مشايخي أن العيب الذي ينبغي أن يستر وأن يخفى هو الحق، وأما إظهار الحق فليس من العيب أن يظهر وأن يبين وأن يوضح. ولذلك لا أجد في نفسي ولله الحمد والفضل والمنة غضاضة إن أخطأت في أي مسألة علمية أن أقول على رؤوس الأشهاد أنني أخطأت، وهذا بحد ذاته قربة أتقرب بها إلى الله عز وجل، ولا أجد في ذلك غضاضة أن أقولها. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن المسائل العلمية الأصل فيها البحث والتدقيق والتحقيق، وليس الأصل فيها التقليد وتعظيم الأشياخ والعلماء الذين قالوا بهذه المسألة أو تلك، وهذا مما تعلمناه وورثناه من مشايخنا وعلمائنا، وعلى رأسهم الإمام الألباني رحمة الله عليه الذي يتفيأ هذا المركز ظلال اسمه. فبالتالي المسألة ليست مسألة من قال هذه المسألة أو قررها، بقدر من حققها ودققها. وبالتالي هذه المسألة وبحمده، أنا لما قلت سابقا بأنها غير محفوظة وأنها ضعيفة، بناء على ما فهمته ودققته من كلام شيخنا رحمة الله عليه، الكلام المفصل وليس الكلام المجمل. وكل الإخوة الذين راجعوني هاتفيا أو مباشرة كلهم إنما اعتمدوا على مجمل كلام الشيخ في صفة الصلاة. الشيخ في صفة الصلاة قال صحيح سبحان ربي العظيم وبحمده، صحيح سبحان ربي الأعلى وبحمده، لكن تفصيل الشيخ في كتبه المفصلة لا يدلل على هذا، ولو دلل على هذا فالأسانيد التي جاءت به هذه اللفظة لم تصح، فهي إما فيها ضعيف وإما أن يتواطأ الضعفاء على روايتها وإما فيها منقطع، وبالتالي لا تزداد إلا ضعفا، وبالتالي لا يمكن لطالب علم، ونحن نتكلم عن تقريب الأسانيد، لا يمكن لطالب علم يعرف أبجديات الأسانيد أن يقر بتصحيحها تدقيقا وتحقيقا. فهذه العلل الثلاث إذا انفردت ففي إسنادها ضعيف، وإذا تتابعت ففي أسانيدها ضعفاء لا يقوم بعضهم ببعض فلا تصحح بغيرها، وإما أن يكون في إسنادها انقطاع لا يمكن أن يوصل، وبالتالي ما قاله أهل العلم الذين رووا هذه الرواية وعلى رأسهم الإمام أبو داود في سننه قال ونخاف ألا تكون محفوظة. هذا الذي خافه أبو داود هو الحق، وكذلك يعني يقول أبو داود في السنن حديث رقم 870 حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث بن يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب على الشك منه، والحقيقة هو موسى بن أيوب كما هو في تحقيق هذا الإسناد، لكن ليس هذا المشكل. عن رجل من قومه، من هو هذا الرجل؟ عن عقبة بن عامر بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة، وهي كذلك. ثم قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد ابن يونس. فحديث أحمد ابن يونس هو مقصدنا الذي فيه في إسناده انقطاع بين موسى ابن أيوب وعقبة ابن عامر، فما الذي سيجبر هذا الانقطاع إلا أن يكون جاء من طريق صحيح يجبر هذا الانقطاع. هذا الحديث جاء موصولا من طريق ابن أبي ليلى وهو ضعيف، لا يمكن أن يسد هذا الخلل، وقد تابعه ضعيف آخر، وهذا الكلام كلام الشيخ في نقد هذه الأسانيد في صحيح أبي داود وفي ضعيف أبي داود. ورواية الدارقطني التي أشار إليها بعض الإخوة قال هذه رواية الدارقطني، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز إملاءً قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن أبي ليلى عن الشعبي عن صلة عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثا، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. وفي الإسناد محمد بن أبي ليلى ضعيف، وهذا جاء من طريق أخرى عند ابن حبان، ولكنه لم يذكر فيها وبحمده، لم تصح عنده. فالطريق الأخرى عند ابن مسعود ليست مرفوعة، قال حدثنا محمد بن جعفر بن رميس قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي قال حدثنا أبو يحيى الحماني عبد الحميد بن عبد الرحمن قال حدثنا السري بن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال من السنة أن يقول الرجل في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده. وهذا الإسناد أيضا فيه السري بن إسماعيل وهو متروك الحديث فالذي تابع ابن أبي ليلى لا هذا يقوم بإسناد وهذا لا ولا هذا يقوم بهذا الإسناد والإسناد السابق منقطع. هذه الثلاثة مدارات لهذا الحديث. الإسناد الصحيح الذي صح عند ابن حبان ليس في ذكره وبحمده. هذا بالنسبة لموضوع سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبحمده. قلت سابقا وها أنا نقلت الألفاظ أو الأسانيد بألفاظها ونقلت نقل الإمام أبي داود مع روايته لهذا الحديث بحرفه وبكلامه أنها غير محفوظة. وهذا الكلام استفدناه من تحقيقات الشيخ على سنن أبي داود وفي الإرواء وفي غيرها من كتبه، وبالتالي قلت ولازلت أقول بأنها غير محفوظة، ومن اعتقد صحتها يقول بها ما في إشكال، لكن لا نفعلها يعني مشكل. هذه من جهة. جهة المسألة الأخرى مسألة رفع اليدين عند القيام للركعتين، وحديث علي رضي الله تعالى عنه كان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وهذا هذه المسألة الحديث عند الترمذي برقم 3423. قال الترمذي حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه حذو منكبيه ويصنع ذلك إذا قضى قراءته وأراد أن يركع مرة أخرى عند الركوع ويصنعه إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. فإذا قام من سجدتين رفع يديه كذلك فكبر. فإذا قام من سجدتين ويقول حين يفتتح الصلاة بعد التكبير وجهت وجهي إلى آخر الحديث. الشاهد في هذا ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد فإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك. هذه رواية الترمذي في عدم الرفع. أما رواية البخاري في عدم الرفع وهي صريحة وإن جاءت بعبارة أخرى باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ملفوظ ومنطوق الحديث إذا قام مش إذا قعد من الركعتين، إذا قام من الركعتين. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه. وافق حديث علي ولا ما وافق؟ هنا دققوا في الألفاظ. وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. هذه رواية البخاري وهذا تبويب البخاري، ومعلوم أن فقه البخاري في إيش؟ في تبويباته. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بوب باب آخر قال باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة. الآن هو قام إذا قام من الركعة أي إذا أراد أن يقوم، لأنه طالما أنه يعتمد على الأرض إذن لازال في الأسفل. وأورد حديث معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن حيرث فصلى بنا في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قال أيوب فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا يعني عمرو بن سلمة. ثم بوب على هذا باب يكبر وهو ينهض من السجدتين وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. وذكر الحديث حديث يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. فهذه رواية الترمذي ورواية البخاري رحمة الله على الجميع، وكلها تدلل على شيء واحد، أن المحفوظ من تكبيره صلى الله عليه وآله وسلم وقيامه ورفع يديه المحفوظ وهو قائم وليس وهو قاعد، صريحا في رواية الترمذي ولازما ومقتضى في رواية البخاري. ما فيش عندي شبكة، افتح انت الشبكة من عندك لأنه ما عندي شبكة أنا. هذا يا إخوان الكرام بالنسبة لموضوع المناصحة في الصواب وفي الخطأ، فلا ضير إن من أخطأ أن يقول أخطأت، لا ضير في ذلك. ومن جهة مع حفظ الرواية ذكرناها فهي عندي ليست محفوظة للأسباب التي بيناها وكلام أهل العلم الذي نقلناه. ومسألة رفع اليدين في القيام مسألة ظاهرة واضحة بينة في مذهب الإمام البخاري وفي مذهب تلميذه الترمذي رحمه الله تعالى، ومذهب كثير من أهل العلم بعد ذلك وقبل ذلك من أهل الحديث ومن أهل الفقه. وهذه المسألة وغيرها من المسائل هي مسائل إذا فيها إشكال وفيها خلاف العبرة في ما يطمئن قلبك إليه من كلام أهل العلم ونقدهم وبيانهم وتوضيحهم وتحقيقهم وتدقيقهم، وإياك والتقليد مما ورثناه عن أشياخنا، قول من قال لا فرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائري وبهيمة عمياء قاد وبهيمة عجماء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائري. فإياك أن تكون من هذا الصنف. التقليد يجوز كضرورة، إذا ما اضطررت إليه لماذا تقلد؟ التقليد في أصله حرام، التقليد في أصله حرام، فلا يجوز لك أن تقع في الحرام إلا مضطرا. فإذا لم تكن مضطرا وفي هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم وبينوها وأخذت قول هؤلاء أو أولئك بحجة وبيان وبدليل فقد عبدت الله عز وجل بعلم، أما أن تقلد الرجال عبدت الله عز وجل بغير علم. نرجع إلى موضوعنا. قال الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في باب القراءة في الصلاة، وهو الحديث في الباب السابع من الكتاب الثاني كتاب الصلاة، الحديث رقم 60 على ترقيمه. قال عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من الصور، رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن. عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور، يعني والليل إذا يغشى والضحى والليل إذا سجى ألم نشرح لك صدرك وما بعدها من السور إلى آخر المصحف، هي القريبة من هذا، رواه النسائي والترمذي. والأصل أهل العلم يقدم رواية الترمذي على رواية النسائي، وقال الترمذي حديث حسن. والحديث حسن في تعبيرات الترمذي أشكلت على كثير من أهل العلم، وهو أول من جاء بلفظة الحسن من المحدثين في الحكم على الأحاديث، وعنده أن إسناده لا يصل إلى درجة الصحة وليس بضعيف، وهو أي الحسن أخو الصحيح أو شقيق الصحيح. وفي هذا الحديث القراءة من قصار الصور ولا نقول صغار الصور كما يقول بعض الناس، ومن الشمس وضحاها إلى آخر المصحف، هذه قصار الصور ينبغي على الأئمة كثرة تردادها حتى يحفظها الناس العوام، لأن كثير من العوام يحفظون بقراءة أئمة، فترداد هذه الصور مع حفظك للصور الطوال التزام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ بكذا اقرأ بكذا، وتيسير على الناس لحفظ هذه الصور. وعنه أي عن بريدة أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه صلاة العشاء فقرأ فيها اقتربت الساعة فقام رجل من قبل أن يفرغ فصلى وذهب، فقال له معاذ قولا شديدا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر إليه فقال إني كنت أعمل في نخل. من الذي اعتذر؟ الرجل. فقال إني كنت أعمل في نخل وخفت على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. رواه أحمد. هذا حديث، حديث من هذا؟ أيوة احفظوا هذا، حديث بريدة أن معاذا، هو يحكي عن معاذ. من الذي قال؟ من الذي قال؟ أنت تقول هذا، هذا مش صحيح، احنا زدناه بس انت كنت مش موجود، احنا نقلناه من الأصل. طيب، إذن هذا حديث بريدة يحكيه عن معاذ، فاحفظوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصلي بالشمس وضحاها ونحوها من السور. واحفظوا أن في حديث بريدة قراءة أي سورة؟ الله يهديكم، القمر، قراءة سورة القمر، لأنه سيأتي حديث آخر ليس هناك ذكر لسورة القمر، سورة البقرة. فهما واقعتان حادثتان، يعني تكرر هذا مع معاذ مرتين، مرة بسورة القمر ومرة بسورة البقرة، وكأن معاذ كان يعني يرى جواز هذه الإطالة. استمعوا إلى الحديث الثاني. قال عن جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا، وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، قال مرة أي أخر ليلة أو مرة، قال ليلة قال مرة الصلاة أي أخر الصلاة ليلة، وقال مرة العشاء. يعني هذه الرواية جاءت مرة أخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، أخر النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ كملوها البقرة، هناك قرأ إيش؟ القمر. فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل نافقت يا فلان، فقال ما نافقت، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح نعمل بأيدينا، وإنه جاء يوم يؤمنا فقرأ سورة البقرة. فقال يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا. هنا القراءة جاءت مبهمة. قال أبو الزبير بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، فذكرنا لعمر، من عمر في هذا الإسناد؟ من عمر؟ عمر بن دينار، نعم. فذكرنا لعمر فقال أراه فذكره. عندكم أراه ولا أراه؟ أراه فذكره. أي في هذه الرواية، في هذا الحديث، في حديث جابر، القراءة كانت لسورة البقرة، والأمر كان بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. وقال مسلم فانحرف رجل فسلم، لفظة هاي فسلم لفظة شاذة الحقيقة، وقد كتبت عنها بحث دقيق في عدد من أعداد الأصالة، ما أذكر أي عدد، وبينت أن هذه لفظة فسلم انفرد بها راو عن 12 راويا رووها بغير لفظة فسلم، انفرد راو عن 12 راوية في طبقته رووها بدون فسلم، فانصرف رجل فانحرف رجل ثم صلى وحده وانصرف. أما لفظة فسلم انفرد بها أحد الرواة، وهي موجودة في عدد من أعداد الأصالة بعد العدد رقم 30 ما يحضرني الآن، وبينت فيها وبخريطة رسمت خريطة للإسناد، وبينا انحراف أو بالأحرى شذوذ هذا الراوي في إثبات لفظ فسلم. وزاد في قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى، فاتفقت والشمس وضحاها مع رواية من؟ بريدة، ممتاز. وفيه قال عمرو نحو هذا، ولم يذكر البخاري قول أبي الزبير والشمس وضحاها والضحى، وقال في رواية أي البخاري وأمره بسورتين من أوسط المفصل. قال عمرو أي عمرو بن دينار ولا أحفظهما، لكن في بعض المواطن ذكرهما كان يحفظهما، وفي مواطن نسيا، وهي آفة العلم النسيان. وله أي البخاري من غير رواية عمرو، فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس والليل إذا يغشى، يعني والشمس وضحاها والليل إذا يغشى. وفي رواية له لمن؟ للبخاري، اقرأ فذكرها، يعني ذكر هذه السور. وفي رواية لمسلم واقرأ باسم ربك، وله لمن؟ ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، ولم يقل البخاري تلك. وله في نسخة الصلاة المكتوبة، لمن الذي في نسخة الصلاة المكتوبة؟ البخاري. وفي رواية للشافعي والبيهقي فيصليها لهم، هي له تطوع، ولهم مكتوبة العشاء. قال الشافعي هذه الزيادة صحيحة نقطة، وصححها البيهقي. إذا ما بتكون نقطة بصير إيش الكلام؟ بصير كلام الشافعي. هذه الزيادة صحيحة وصححها البيهقي، والبيهقي وين وين الشافعي؟ نعم. والجمع بين حديث بريدة وجابر في قصة معاذ أنهما واقعتان، فمر قرأ بهم القمر في حديث من؟ بريدة، ومر قرأ بهم البقرة في حديث من؟ جابر. إذن هاتان واقعتان. طيب، يعني معاذ رضي الله تعالى عنه يكرر الأمر أو يكرر الشيء مرتين، ويشتكى عليه للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، لماذا يعني يحدث هذا؟ ما رأيكم في هذا؟ تفضل. استأجر ما كان إلا بالثاني، لأنه قال أكثر عن طلب البقر. يعني في الأولى كان توجيه، وفي الثانية كان الزجر، توجيه جيد. غير هيك تفضل. يعني واقعة واحدة تكون؟ لا، بعيد. نعم، توجيه آخر جيد، تفضل. ولم يقصد المخالفة يعني. طيب، غيره إيش في عندكم كمان؟ تفضل. الصحابة يقرأوا طيب غيره تفضل. لماذا لا نذهب الى التوجيه ونقول بان روايه البخاري ومسلم اردت روايه احمد؟ يجد التطابق بينهما يعني، وكان رجال احمد ما حفظوا الصوره. لا، هذا حديث وهذا حديث. رجال احمد لحديث منفصل، حديث بريده وحديث جابر الذي في الصحيحين وأفراده في مسلم حديث آخر. نحن نريد أن نجمع بين الحادثتين الواقعتين على التسليم بأنهما واقعتان. نعم. طيب هذا نعم تفضل. قد يجمع بينهما انه تكرر الفعل من معاذ في الحادثتين لكن شكي عليه في حادثه. لا، هو شكي عليه في الحالتين، هو شكي عليه في الحالتين. انت معناته ما دققت في الحديثين. طيب الحقيقه يا اخواني يمكن ان نجمع بين اقوالكم او اقوال ثلاثه منكم ويكون التوجيه أنه قرأ مرة بالبقرة وأطال، فلما أنكر عليه البقرة خفف فقرأ ظنا منه أن القمر خفيفة فخفف فقرأ بالقمر فأنكر عليه أيضا في القمر على أنه هو أراد التخفيف ولم يرد التطويل كما في الأول، فأنكر عليه في المرة الثانية تأكيدا لما سبق في المرة الأولى. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه كان يظن أنه طالما أنه يصلي هو نافلة ولهم فريضة، فالنافلة بالنسبة له يطول ما يشاء، وهذا تأويل ممكن يتأوله أنني أنا أصلي نافلة وبالتالي أطال هذه القراءة ظنا منه أن الأمر يعنيه هو غافلا عن الحال الذي يصيب من بعده أو من خلفه. الأمر الثالث أنه أنكر عليه في المرة الأولى ثم زجر في المرة الثانية، شدد عليه في المرة الثانية وزجر، أفتان أنت؟ وهذا ممكن أن يحدث مع الإنسان، يزجر، تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي وسواه بالزجر من قبل العصا ثم العصا في رابع الأحوال. ففي بعض الناس لا يكتفي من تنبيه ومن زجر ومن أمر، فأمر في الأولى أو نبه في الأولى وزجر في الثانية، والله أعلم. طيب لا أدري لا أدري. قال باب التطبيق في الركوع. حقيقة يا إخوان الكرام هذا الباب وما فيه في الحديثين الأولين مأخوذ بنصه وفصه كما يقال من مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري، وبقدر الله عز وجل أنا أقرأ بعد العشاء أحيانا في مسجدي حديث أو حديثين وأشرحهما من مختصر صحيح مسلم. فقبل ليالي قليلة قرأت هذين الحديثين، وبالأمس وأنا أجهز للمادة لهذا المجلس أيضا الحديثين بنفس التبويب وب يعني بالحرف كما يقال. وهذا مختصر صحيح مسلم من قراءته جيدة. تفضل يا شيخ تفضل اقرأ باب التطبيق. نعم. قال الإمام مسلم عن الأسود وعبد الله. اقرأ الباب التبويب. تبويب ال... نعم. عن الأسود وعلقمة قال هنا عن علقمة والأسود هناك. نعم نعم. قال أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا. قال فقوموا فصلوا فلم يقمنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا فلما ركع ولا ركعنا فلما ركع وضعنا لا عندنا هنا فلما ركعنا. نعم فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا. لحظة شوي, عندك هنا ركع وهنا ركعنا, لأن الذي وضعوا الأيدي على الركب هم الأسود وعلقمة, وبالتالي ركعنا تكون مناسبة أكثر. نعم تفضل. عندنا ثم أدخلها بدل أدخلهما. نعم. قال فلما صلى قال إنه سيكون عليكم أمراء أمراء يؤخرون الصلاة عن إقامتها ويخنقونها ويخنقونها إلى إشارة الموتى فإذا رأيتموهم فعلوا ذلك. عندنا زيادة قد فعلوا. نعم. فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحا وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا وإذا فصلوا صفا بدل جميعا. نعم. وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنب. نعم وليجنب وليجنب وليطبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. طبعا هنا صار تقديم وتأخير. إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه فخذيه وليجنى جاءت عندك متأخرة وهنا قدمها الشاهد. نعم. باب وضع اليدين على الركب ونسخ التطبيق. عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي وقال وجعلت يدي بين ركبتي. هنا قال فطبقت بين كفي. نعم. فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك. قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا بأن نضرب بالأكف على الركب عند أن نضع أيدينا على الركب. نعم. باب ما يقال حسب الشاهد في هذا يا إخوان الكرام, الشاهد في هذا, وأنا أحببت أن أقرأ من صحيح مسلم أو من مختصر صحيح مسلم ما نقله الزين هنا في كتابه دون أن يعزو, مع أنه قد سبقه المنذري في هذا الاختصار وسبقه النووي في التبويب وهو جاء بعدهم بأكثر بنحو 200 سنة أو أقل قليلا, فأخذ عمن سبقه من حيث النقل ومن حيث التبويب ومن حيث الترجمة لهذا الباب, باب التطبيق في الركوع ونسخه, وأورد الحديثين المثبت والناسخ على نفس الترتيب, لكن قدم الشاهد ثم ذكر الحديث. أرجع إلى الكتاب, إلى أصل الكتاب اللي هو تقريب الأسانيد, باب التطبيق في الركوع ونسخه. قال عن علقمة والأسود عن عبد الله قال كان إذا قال إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه وليجنى. في بعض روايات وليجنى بدل وليجنى وليحنى, وبعضها وليحني, وهي معنى وليجنى كما في طرح التثريب شرح التقريب للمصنف نفسه قال ينعطف وليحني بالحاء المهملة غير مهموزة من الانحناء وهو بمعناه, فجاءت وليجنى وجاءت وليحني وجاءت وليحنى. والشيخ الألباني في هنا في اختصاره في تحقيقه لمختصر الترمذي لمختصر المنذري أيضا جاء بمعنى وليجنى أي وليحني أو يعطف أي يحني ذراعيه في داخل فخذيه. قال ثم طبق بين كفيه فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبق بين كفيه اختلاف الأصابع هكذا هكذا اختلاف الأصابع. هو لم يكتفي بالتطبيق فقط أيضا التشبيك. فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طبق بين كفيه. رواه مسلم وزاد في أوله قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم. إيش سبب هذا الكلام؟ ما هو سبب هذا الكلام؟ طيب ما أحد عنده في ذلك؟ معلوم أن تأخير الصلاة إلى آخر وقتها كان بداية من زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ومن بعض ولاة عثمان من الأمويين بدأوا يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الكوفة عن أمر عمر معلما لأهل الكوفة. فلما قضى عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عثمان وعين عثمان أمراء جدد على البلاد فكان بعض هؤلاء الأمراء من الأمويين من قوم عثمان. وهؤلاء بدأوا يؤخروا الصلاة إلى آخر وقتها. فابن مسعود لم يكن يعجبه هذا الفعل من أميره الأموي أو الأمير الذي كان لعثمان الأموي أيضا في الكوفة. فقال لما دخل عليه الأسود وعلقمة وهما من أخص تلاميذه. ابن مسعود كان له 6 تلاميذ في الكوفة الذين ورثوا علمه: علقمة والأسود ومسروق وأبو وائل شقيق بن سلمة ومن أيضا ذكرونه والشعبي والسادس. هؤلاء 6 الذين أخذوا أو ورثوا علم ابن مسعود: علقمة والأسود والشعبي ومسروق وأبو وائل والسادس لعله يأتي في معرض الكلام. فجاء علقمة والأسود وعلقمة كان أخص الناس بابن مسعود فدخلوا عليه فسألهم. دخلوا عليه في وقت صلاة وهذا دليل أنه لم يكن خرج إلى الصلاة لأنهم يؤخرون الصلاة. فقال أصلى هؤلاء خلفكم يعني الناس الأمراء الذين في المسجد صلوا؟ فقلنا لا لأنهم كانوا يؤخرون الصلاة. قال فقوموا فصلوا لأن هذا وقت صلاة. طبعا وثبت من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال فما تأمرني؟ قال صلي معهم ثم صلي وحدك فإنها لك نافلة أي صلاتك معهم. قال قوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. حقيقة هذا الحديث يا إخواني فيه عدة مآخذ أخذت على عبد الله بن مسعود أخذها بعض أهل العلم على عبد الله بن مسعود. فعدم الأذان والإقامة هو خلاف للسنة لكن لا أقصد ولا أقول بأن عبد الله بن مسعود كان يخالف السنة. عبد الله بن مسعود إمام مجتهد لكن أخذت عليه هذه المآخذ. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. والمأخذ الأول أنه لم يخرج إلى الصلاة بل يصلي في بيته، وهذا المأخذ الثاني لم يأمرهم بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وهذا المأخذ الآخر. قال: فلما ركعنا، المأخذ الرابع الآن، شو رأيك كلنا عسنين ومسندين الحيطان، يقومونا شوي، نوقف شوي، خلينا نصحصح، يلا خلينا نوقف كلنا، قوموا يا إخواني، قوموا اصحوا، ها قوموا، الله يرضى عليكم، بشوف السكينة نزلت، قوموا عشان تصحصحوا، يلا بارك الله فيكم، ها تفضلوا. السكينة أخذت ما أخذها منكم. نعم، إذا المأخذ الأول كان عدم خروجه إلى الصلاة، والمأخذ الثاني عدم الأذان والإقامة، والمأخذ الثالث أنه أخذهم وجعلهم صفا واحدا. والأصل كما سيأتي معنا بعد قليل أن يكونوا خلفه. الرابع قال: فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا، فقال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه. هذا المأخذ الرابع هو التطبيق، وهو منسوخ كما هو صريح في هذا التبويب. ثم أدخلها بين فخذيه، وضع يديه هكذا، تراني الآن ولما تراني، وضع يديه هكذا ثم شبك بين أصابعه ووضعهما بين فخذيه، هذا التطبيق، عرفت؟ نعم. نعم. عرفت خلي تنزل. هذا هو التطبيق. قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما، أدخلها بعض الروايات أدخلها وبعضها أدخلهما بين فخذيه. فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى. يعني كيف الموت الميت لما يشرق في آخر لحظة، يعني يجعلون الصلاة ميتة كأنها ميتة إلى آخر لحظة، هذا المقصود بشرق الموتى. كيف الميت في آخر لحظة يشرق بريقه، يشرق بنفسه، فكذلك الصلاة تكون ميتة إلى آخر لحظة من وقتها. فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، طبعا هذا حديث مرفوع، هذا الأثر الموقوف أصله في السنة مرفوع أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها. قال: فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وهذا قلنا أنه مرفوع في حديث أبي ذر الذي ذكرناه سابقا. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وهذا المأخذ الذي أخذ على ابن مسعود بحديث أنس أنه صلى وصلى صلى واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت العجوز خلفهم، فكانوا ثلاث رجال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما وصلى أنس واليتيم خلفه صفا وصلت العجوز صفا ثانيا خلفهم. قال: فصلوا صفا وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. هذا الحديث حديث ابن مسعود يا إخواني، والذي في صحيح مسلم. وهنا مباشرة بعد أن ساق الحديث قال: والتطبيق منسوخ بما في الصحيحين. فرواية مسلم في التطبيق منسوخة بما في الصحيحين، من أي؟ من رواية مصعب بن سعد، يعني مصعب بن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص أحد أمراء الكوفة في زمن ابن مسعود، يعني كان سعد أمير وكان ابن مسعود معلم. قال: صليت إلى جنب أبي، مصعب بن سعد يحدث عن أبيه قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي قال كنا نفعله يعني أصل المسألة كانت موجودة فنهينا عنه وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب فهناك نهي وأمر ليس فقط نهي عن التطبيق وأمر بالوضع على الركب فدل هذا على أن وضع التطبيق منسوخ بالنهي وبالأمر بخلافه وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه أبو حميد الساعدي يخالف الآن ابن مسعود في إثبات تمكين اليدين من الركبتين وللترمذي وقال حسن صحيح والنسائي عن عمر قال إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب هؤلاء ثلاثة الآن من الصحابة عمر وأبو حميد وسعد بن أبي وقاص خالفوا ابن مسعود وقول ابن مسعود إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا رفعه أبو داود وفيه ضعف وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين إيش حديث أنس في الصحيحين قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا وفي رواية الصحيحين والعجوز خلفنا وقال النووي المختار لو ثبت أن يحمل على فعله مرة لبيان الجواز لو ثبت قول إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا فهذا يدلل على الجواز والمستحب يتقدم الإمام المستحب الثابت يتقدم الإمام وإذا صلوا صف واحد كان يكون المكان ضيق ما في مجال إلا صف واحد فعندئذ يكون الصف جائزا وليس على الاستحباب هذه المسائل في حديث ابن مسعود وقلنا ابن مسعود أخذت عليه هذه المآخذ العديدة في مسألة التطبيق وأخذ على ابن مسعود عدة مآخذ أخرى غير هذه المآخذ من قرأ كتب أهل العلم وتعليقاتهم على روايات بعض الصحابة يرى كيف انتقدوا على ابن مسعود سواء مسائل في القراءات أو مسائل في الفقه أو مسائل في نحو ذلك أخذت على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه طيب وكما أنكر هو على غيره أنكر غيره عليه فمثلا أنكر على عثمان في منى الإتمام صلاة الأربع لما قيل إن عثمان أتم في منى قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يصلون ركعتين ركعتين ثم قام وقت الصلاة أقاموا الصلاة فقام فصلى مع عثمان أربعا فقال له علقمة أنكرت عليه وصلي وفعلت فعله قال الخلاف شر الخلاف شر و إني لا أرجو أن يكون حظي من هذه الصلاة ركعتين متقبلتين فهو أنكر على عثمان الأربعة وصلى معه أربعا لأن الخلاف شر طيب هذا بالنسبة للمسائل المتعلقة بالقراءة باب القراءة في الصلاة وباب التطبيق في الركوع ونسخه قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك باب القنوت باب القنوت عن سعيد عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح قال اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين بمكة، اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها سنين كسني يوسف. وفي رواية لهما قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم. ولهما من حديث أنس قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. زاد الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححوه. فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذان حديثان في هذا الباب. نرجع إلى الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة عن سعيد، قلنا من سعيد؟ ابن المسيب. عن أبي هريرة قال لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة الأخيرة من صلاة الصبح. إذن في رواية أبي هريرة إثبات القنوت في أي صلاة؟ تقييدها بصلاة الصبح. قال أي دعا اللهم أنجي الوليد بن الوليد. مين الوليد بن الوليد؟ أخو خالد. الوليد بن الوليد بن المغيرة، وقد أسلم قبل خالد وكان سببا في إسلام خالد بعد صلح الحديبية. وكان الوليد بن الوليد مسلم قبل صلح الحديبية، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة بن هشام، من سلمة بن هشام هذا؟ ها؟ سلمة بن هشام أخو أبو جهل. أبو جهل إيش اسمه؟ عمرو بن هشام. وهذا أيضا مخزومي، الأول مخزومي، الوليد بن الوليد مخزومي، وسلمة بن هشام مخزومي أيضا اللي هو أخو أبو جهل بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين بمكة، وكانوا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. هؤلاء الرجال والمؤمنون والنساء المؤمنات في مكة كانوا نفر ليس بالقليل، ولكنهم كانوا يكتمون إيمانهم أو كانوا يظهرون إيمانهم، ولكنهم كانوا مضطهدين مستضعفين. ثم دعا على عموم قريش ومن ناصرهم من القبائل الأخرى حول مكة من مضر، قال اللهم اجدد وطأتك على مضر وليس على قريش فقط، فهو دعا بالعموم على القبائل التي كانت تناصر قريش. واجعلها سنين كسني يوسف، أي سنين شديدة عليهم. وفي رواية لهما، وهذا إخوان الكرام الظاهر أنه كان بعد الحديبية وقبل فتح مكة وبعد خيبر، لأن الحديبية أي وقت كانت؟ في ذي القعدة من السادسة، وفتح خيبر كان في أول السابعة، وفتح مكة كان في رمضان الثامنة. ففي هذه الفترة في السنة السابعة، لأن أبو هريرة ما حضر إلا بعد خيبر، فكان هذا في أوائل السابعة. في هذه الفترة كان هؤلاء المستضعفين في مكة، فكان يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السابعة. وفي رواية لهما أي للشيخين للصحيحين قنت بعد الركوع في صلاته. هنا الصلاة مقيدة بالصبح مطلقة. شهرا يدعو لفلان وفلان، ثم طبعا فلان وفلان ليس المقصود هنا اثنين فقط، إنما فلان وفلان وفلان للمستضعفين. ثم ترك الدعاء لهم. فيحمل هذا أنه أي يحتمل أن يكون مطلقا في الصلوات الخمس، وأن يكون مقيدا في صلاة الصبح. والذي قرره أهل العلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت كان للنوازل كان في مطلق الصلوات وليس تخصيصا في الصبح. وذكر أبو هريرة هنا صلاة الصبح خاصة ليس قيدا، ليس قيدا أن هذا يكون في صلاة الصبح فقط، وهو الذي سيأتي بعد قليل في الحديث التالي. فهنا جاء مطلقا في الصلوات الخمس، وأن هذا الدعاء كان شهرا كاملا، وهو كما قلنا في الراجح أنه كان في أول السنة السابعة من الهجرة. وبعد هذا الشهر ترك الدعاء، إما أن يكون، وهذا الظاهر، أنهم أسلموا وهاجروا فلم يبقى هناك داع للدعاء لهم، وإما أنه خفف عنهم ورفع التضييق عليهم، لكن الظاهر أنهم أسلموا لأنه أثبت هجرة هؤلاء بعد في هذه الفترة، أي قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية. وهذا أيضا كان قبيل عمرة القضاء. عمرة القضاء متى كانت؟ في ذي القعدة من السابعة. في ذي القعدة من السابعة كان الوليد ابن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. لماذا أنا قلت قبل قليل وكان سببا في إسلام خالد؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة القضاء كان الوليد ابن الوليد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للوليد إني أرى خالدا، أو إني أرى لخالد عقلا، فلو أنه أتى لقربناه، أو بمعنى هذا الحديث. فكتب الوليد ابن الوليد لخالد، لأن خالد كان خرج مع أهل مكة، خارج مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء. فلما جاء خالد دخل مكة وجد كتاب أخيه أسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء. شاهد في هذا أن هذا كان في السنة السابعة في أوائلها وليس في آخرها، لأن الوليد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. ثم ترك الدعاء لهم. ولهما من حديث أنس قنت شهرا بعد الركوع، وهنا أطلق الصلاة أيضا ولم يقيدها بصلاة الصبح. يدعو على أحياء من أحياء العرب. هناك عم يعني ذكر مضر وعممها، وهنا أبهم مضر، قال أحياء من أحياء العرب، ثم تركه، وأي ترك إيش؟ الدعاء أو القنوت على أحياء العرب. زاد الدارقطني والحاكم والبيهقي وصححوه. فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. هذه العبارة يا إخوان الكرام وهي رواية صحيحة، لكن على أي شيء حملها أهل العلم وجماهير أهل العلم؟ حملوها على أن هذا في النوازل. فأما في الصبح فلم يزل يقنط في النوازل حتى فارق الدنيا. الآن الذين يقنطون في الصبح من الشافعية وبعض المالكية يحتجون، أو بعضهم بالأحرى حتى لا نعمم، يحتجون أننا في نوازل مستمرة وبالتالي نقنط لأننا في نوازل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويل بعيد. فالأمة ليست في حياتها كلها في نوازل مستمرة، بل جاء في حياة الأمة انفراجات، فلا يقال بأنها في نازلة مستمرة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وجماهير أهل العلم على عدم القنوت في صلاة الصبح باستمرار. وبقيت مسألة القنوت عند النوازل، فمتى كانت نازلة قنت. وقال بعض أهل العلم بأن النازلة لا تكون إلا بإعلام الإمام أنها نازلة، يعني الإمام يقول عندنا نازلة كذا فاقنطوا لها، فعندئذ يقنت. بلاد ليس فيها إمام للمسلمين يجتهد الأئمة في تقدير النوازل، وهم بين المصيب بأجرين وبين المأجور بأجر واحد بخطئه، يجتهد في هذا. نتوقف إن شاء الله الآن.